بجود يمينك أغترف وبفضلك دوما أعترف. من جود يمينك أغترف وبفضلك دوما أعترف. أنت المختار رسول الله، وأنت العزة والشرف، وأنت العزة والشرف. قد جئت بنهج الإسلام دينا من ربنا علام. قد جئت بنهج الإسلام دينا من ربنا علام. فمحوت ظلام الأصنام وأنا ارتد درب لمن عرف. نشرت الرحمة في الناس، وحكمت بشرع القسطاس. ونشرت الرحمة في الناس وحكمت بشرع القسطاس. وقطعت سبيل الوسواس وأبيت طريقة من صدفوا. وبيت طريقة من صدفوا. من جود يمينك أغترف وبفضلك دوما أعترف. أنت المختار رسول الله، وأنت العزة والشرف، وأنت العزة والشرف. ودعوت الصحب لأطهارا، وما ضعفوا. فسموا بالحق وما ضعفوا. بجود يمينك أغترف وبفضلك دوما أعترف. أنت المختار رسول الله، وأنت العزة والشرف، وأنت العزة والشرف. بقرآن من نور الله الرحمن. وأتيت الناس بقرآن من نور الله الرحمن. تهدي لطريق الإيمان وبشمسك تنكشف السدف. بشمسك تنكشف السدف.